حينما وجاء الإله العناية، حينما وجاء الإله العناية، حينما وجاء العناية العناية حينما وجاء الإله العناية، حينما وجاء العناية حينما وجه الإله العناية، حينما وجه الإله العناية حينما وجه الإله العناية حينما وجه الإله العناية لظهور الوجود كنت البداية، لظهور الوجود كنت البداية، إنما يا أجل للهداية، إنما يا أجل للهداية عند وصل النهاية، لك في الحسن تنتهي كل غاية، مالك الملك في يديك قيام، حمد وثناء فؤادي، مالك الملك في يديك قيام، اهد قلبي وخاطري وضميري، اهد قلبي و وخاطري وضميري غاية قصدي من سبيل رشاد. على المصطفى بديع الجمال وبحر الوفاء، بديع الجمال وبحر الوفاء، وصلي عليه كما ينبغي، وصلي عليه كما ينبغي. الصادق محمد عليه السلام، الصادق محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، بديع الجمال وبحر الوفاء، بديع الجمال وبحر الوفاء.